عظمك نحيا وعظمك نموت وعليك وبنا نبعث ان شاء الله سقيما استوت. نسأل الله عز وجل ان يثبت قلوبنا جميعا على الايمان. نسأل الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء والبلاء. نسأل الله عز وجل ان يهدينا بالخير والقوي والقلب العظيم. نسأل الله عز وجل ان ينصر الله الاسلام والمسلمين في مشارق الارض وغيرها وان يطيح الظلم والظالمين والكاذبين في مشارق الارض وغيرها. اللهم احسن لنا الختام واغفر من بني الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وَقُلْ